فيتحول الى فرقين كل فرق كالطود العظيم. لا كل ايات الانبياء لا تعارض ابدا بغير الانبياء. لا والانبياء يصدق بعضهم بعضا فلا يعارض بعضهم بعضا. اما الكاهن مثلا اذا اخبر المعلوم فهو الكذاب. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك. اذا الكاهن كذاب هيصدق مرة ويكذب في 70 ده مش نبي ولا رسول. على كل افاك الاثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. والشعراء وليس شاعرا والشعراء يتبعهم الغاوون. هذه طريقة القرآن. يبقى كيف صدق الله رسله بعامة الآيات والمعجزات التي لا معارض لها من غير الأنبياء تدل على صدقهم. ثانيا إخبار الذين سبقوهم بصحة نبي نبوة النبي الفلاني هذا دليل آخر تصديق آخر من المؤمن عز وجل وهو يصدق رسله بالآيات المعجزات المشهودة للناس وأيضا بشهادة الأنبياء السابقين. تعال إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف شهد الله هذه الشهادة. قلنا في القرآن. طب القرآن ده من دلك أنه كلام الله عز وجل؟ أولا خوارق لا حصر لها ولا يقدر عليها إلا نبي ولا تكون إلا لنبي لأنه هو المؤمن عز وجل. دي آيات دلت على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن العظيم وهو الدعوة وهو الحجة. دعوة والحجة. القرآن هو الدعوة والحجة. انظر معجزات القرآن. إعجاز القرآن العلمي. بس إعجاز القرآن العلمي لآلاف من الوجوه في أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون منزلا من الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنزله بعلمه. يعني أنزله فيه علمه الذي اختص به لا يعلمه إلا هو. والأدلة لا تتناهى ولا تنحصر. لو تفكرت في علم النطفة والعلقة والمضغة وأطوار الإنسان وكيف شرحت في القرآن على أعلى ما يطمع الذي خلق هو الذي أنزل القرآن على أعلى ما يكون من الدقة والكسر. كيف خلق الإنسان ثم انظر المعارف الحديثة وقارن بين الأمرين منذ أكثر من 1400 سنة. هذا التنزيل هذا ثابت بالتاريخ عند الناس. أنا أكلم العلمانيين فهذا ثابت الكلام فيه باللغة العربية المبينة يدل على هذه المعاني التي اكتشفت أعظم دلالة وأوضحها وأنصعها وأقربها تناولا كما بيناه في دروس كثيرة فيما مضى. اذا هذا القرآن الذي انزل منذ اكثر من 1400 سنة لا يمكن الا ان يكون تنزيلا من الذي خلق من الذي يعلم السر في السماوات والارض. سنريهم اياتنا الى يوم الدين في الافاق. ايات الكونية في الافاق. الزراعات في الفلك في الطب في الجيولوجيا في الكيمياء في كل هذه الايات في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن حق انه الحق. اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الشهيد عز وجل. يبقى لما تقول ان الله شاهد شاهد في القرآن مين عليك القرآن ده كلمة ربنا. لا اولا الخوارق المعجزات لم نرى ما شفناهاش. لا طب ما انت عندك اكبر الايات. ما اكبر هذه الايات القرآن العظيم سواء في اخباره الغيبية وتحدث شيئا بعد شيء كذلك في تقريراته كذلك في إخباراته عن هذه العلوم المستقرة في الأكوان وتكتشف حينا بعد أن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الآية. يبقى دي شهادة الله عز وجل. يبقى الله له آيات في الكون ده موضوع ثاني هنتكلم عنه هي دي الآيات التي نحن بصددها. لكن له آيات أخرى يصدق بها الانبياء. خوارق هذه السنن الكونية الربانية لها خوارق يخرقها للانبياء ويخرقها ايضا للسحرة والكهنة والمجرمين لزوم الفتنة. لكن معها الادلة على انها كذب لانهم كذابون عبيدون شريرون

اه طب لما جلدك يتقطع ده حاسه تقفله ازاي؟ تموت؟ الطب يقول لك تقفله ازاي؟ والطب ده جاي من ايه؟ ما هو من العيوب الخلقيه اللي موجوده. لا اله الا الله. طب اتعرف على ما هو ده لازم حكمه بقى، انظر الى حكمه الله عز وجل. ثم لماذا خلقنا اساسا؟ اللي بيتناقش فيها علماني ما يعرفش الحكمه الاولى، اننا خلقنا وسط ارض لكي يعبد الله عز وجل، هذا حقه، ولكي نربح نحن بنو البشر على هذه العباده اعظم الارباح في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هو طبعا العلماني او المرتد ما يعرفش الحكمه دي ولا يحسنها ولا يفهمها. خلقنا من اجل العباد. كيف اشعر بنعمه عيني اذا نظرت الى الاعداء؟ اقول الحمد لله الذي اعطاني من طلبها وفضلني على كثير من خلقي تفضيلا، لا اله الا الله. كيف اشعر بنعمه الذراع اذا وجدت ذراع هذا وقد شل او وقد قطع او فيه عيب كذا وكذا وكذا؟ كيف نتعرف على رحمه الله، على نعمه الله، على حكمه الله؟ اذا كون الله خلق مخلوقين بعيوب خلقيه هذه من تمام حكمه الله عز وجل. يبقى تقول لي بدل يدل على نقص في الحكمه ده بل يدل على، بس العقل ناقشني بالطريقه العقليه دي بس بطريقه القران. مش حافظ عليك حاجه ولا هي كده، لا من الاسلام مفيش في كل شيء بالحب حتى بالاوامر والنواهي. الدليل نص، بعد ان اقمت عليك الحجه بهذا النص لا كذب فيه ولا مثقال ذره. القران او ما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. شفت المثال جاي ازاي؟ هي دي. يبقى استدلال على كمال علم الله، كمال قدره الله، كمال حكمه الله عز وجل. ولذلك في الايه اللي فيها الشهاده شهد الله في اخرها قال العزيز الحكيم. ده استدلال باسماء الله بقى. محبوبي نستدل بطريقتين. اسماء ربنا فطر ربنا بعزكم في بعثكم في رسالات، هو الملك الحق. كنت شديد لما انت هتعبده ازاي؟ هتسمع كلامه ازاي؟ واللي يدوس على واللي لا يطيع ما عقابه؟ ما حسابه؟ يبقى دي اسماء ربنا والسطوة. فتعالى الله ما اذا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. خلقت من غير ما يبعث لك رسول ومن غير ما يحاسبك، يبقى لا هو ملك ولا هو حق، حاشا لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق عن هذا الحسبان وهذا الظن. طبعا دي طريقة أسماء الله وصفات الله. إنما أنا بسبب العزيز الحكيم في آية الشهادة. العزيز يعني إيه؟ عز يا عز إذا طلب، عز يا عز إذا امتنع، مش يقدر يغلبه. عز يا عز إذا غلب، هو سبحانه وتعالى غالب ولا لا؟ غالب على أمره، لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء. فهو العزيز. العزة تتضمن القدرة ولا لا؟ طبعا. مش حاجة بتعييه ولا بتعجيزه أبدا، هو القادر. والحكيم يتضمن حكمه وحكمته وعلمه. يبقى العزيز الحكيم هي دي اللي احنا بنبحث عنها في القرآن كله بطريقة استدلال بالمخلوقات. ستصل في النهاية إلى أن الله عزيز وحكيم. عزيز وحكيم، ما بقاش فيه رسل ولا أنبياء ولا حساب يوم الدين. يبقى انت ربنا له عزيز وله حكيم وله ملك. يبقى نسيت كل اللي انت وصلت له بالاستنباط والاستدلالات العقليه دي طريقه القران قبل ان يعني يتوه منا الامر. طبعا الامر واسع جدا في كتاب الله، انما بس فكره سريعه لاي واحد يناقش. في كتاب النبوات لابن تيميه كتاب عظيم جدا لو قراته الواحد يشيل يعني، بس يحتاج الى مستوى واحد متفرغ اهل ذكر في القراءه والاستنباط والفهم. ليه في نبوات؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ربنا ما انزل بشر من شيء، ما يخلقنا ليه؟ ده انت كده بقى نفيت ان الله هو الملك وانه هو العزيز والحكيم والقدوس، نفيت اسماء الله تعالى وصفاته، جعلته خالقا كده وبالعافيه كده وخلاص من غير اي صفات. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. مسألة النبوات بإيه؟ بقول لك أي شيء في الكون تنظر إليه يدلك على التوحيد بأقسامه والنبوات. لأن طالما الله أثبت أسماءه وصفاته خلاص يبقى لابد أن يرسل إليك رسولا وأن وأن، ولا بد أن يحاسبك. يبقى المعاد

إنما هو لا يفكر ومعرض اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم. يا أيها الناس اللي جاءهم إن كنت في ريب من البعث أنت عندك أدنى شك وأكثر في قلبك من البعث والخصاص طيب وعندك النشأة الأولى أمامك ولا لا؟ هل ترتاب أن أنت مخلوق؟ هل ترتاب أنك عايش؟ هل ترتاب أنك خلقت من أمك وأم وأن أمك ولدتك؟ هل ترتاب أنك خلقت بأطوار؟ هل ترتاب أن أباك فلان؟ هل ترتاب؟ ما أنت قدام منك أهو. هل ترتاب أن في دول وفي أمم وفي أرض وفي سماء وفي شمس وفي قمر؟ مصدق الكلام ده ولا لا؟ إن كنت في ريب من البعث بترتب في النشأة الآخرة طبعا النشأة الأولى أمامك وأنت لا ترتاب فيها ولا يرتب فيها عاقل بنشأة قدامك وأنت عايش فيها. خلي بالك فإنا الدليل القرآن دي طريقة القرآن فإنا خلقناكم من تراب تقول أنا ما شفتش آدم وهو يخلق من تراب طب ما أنت بتاكل من تراب اللبن من تراب اللحم من تراب الخبز من تراب الفول من تراب الزيت من تراب في حاجة بتصير تراب لكن لا طلع قدام منك تسقى من واحد هتعرفها الشيء دي من تراب ثم من نطفة ودي تعرفها جيدا والنطفة دي بقى على شرق بقى علوم علوم ثم كل واحدة منها معجزات دل على أن القرآن حق خلي بالك نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الله لو أن الله يتركك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله ثم كان سادك من النطفة الأولى لو ربنا يتعب ويريد بقى ان يخلص الخلق بقى ويخلقك من الاطوار بيتعب نفسي ليه بقى استغفر الله ده التنازل مع المجرمين يعني ما يسيبك وخلاص اللي يخليه يطور النص الى علقه والعلقه الى مضغه لا وايه وايه مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم عشان تظهر للناس بعد 10 الجنين يبقى شكله ايه بعد شهر كده يكون الجنين بعد شهرين كده يكون الجنين بعد 3 اشهر بعد 4 دراسه عشان نتعلم لنبين لكم غير بقى سنين ثانية مضغة غير مخلقة في الجسم دي لها تفسيرات عديدة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وكل دي من آيات الله أمامك ولا لا مش ده حصل قدام منك من نطفة إلى شاب يافع بتطلع نطف بل بتنتج في الدفقة الوحيدة من 200 إلى 400 مليون نطفة لا إله إلا الله طب جات ازاي دي ثم لتكون تبلغوا أشدك ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الكلام ده كله لا يدلك على النشأة الآخرة أنت مرتاح في البحث طب أنت قدام عينيك أهو ولا ترتب فيه خلقت إزاي والأرض دي أمام عينك كلها واضحة بتكتفي إن هي حياة زيها تاني تكتفيها ليه تقول مش هيعملها لأن من إيه حكمتها إيه حكمتها بينت لك هذا الأمر خلي بالك ثم يذكر دليلا اخر بطريقه القران وترى الارض هامده من النخل جثه بلا حراك حبيبات التربه بعضها جاثم فوق بعض بلا مسافات والطفيليات جاثمه والديدان والميكروبات والحشرات والثيقان والبذور والجذور كل ده ساكن كامل كساكن كامل هدوء هدوء هامده فإذا أنزلنا عينك يا أخي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت الماء بياخد كهرباء هو ناس بيكهرب بيها حضرات التربة بشحنة مجابهة متشابهة تنافر بين الصفائح الترابية المعدنية أو بين حضرات التربة التنافر ده يبعدها ثم تنتفش تنتفش إذا اهتزت وربت والماء يتخلل ويصح الفطريات ويصح الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والديدان اللي هو الطعم ويصح ويشتغل ده تلاقي عوالم اول ما تنزل على التربه وانبتت وشفت كده بالظبط عرض صحيت لا وطلعت كمان ايش المشكله بقى انك تصحى في قبرك وتطلع من القبور كده ايه المشكله بس قدام لك الارض هامده اهي وفيها حياه اي حياه اي حياه مليارات نحو الحياه في الارض لا تزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك اللي اتقال ده هو دي طريقة القرآن بأن الله هو الحق والله يعني يعني إله انت تفتح كلامه خلاص انت لازم تفكر في الكتاب الله الإله الحق يعني مش باطل يعني ايه حق مش باطل